يشاء بغير حساب لا يتخذ ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل

وَلِلَّهِ

وما عندكم الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.